عبادي الذين أسرفوا احلى من اللي فات كويس حسن حلو في بقى الله يشرح صدرك يا رب الله الله الله لا تقل نقوم يوم رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الله أكبر مدرسة غالية والله الله يفتح عليك عشرة الله الله الله الله يفتح عليك وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الله يفتح عليك محمد وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ربنا يزيدك من فضلك الله الله الله قل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم انت النبي اللي عطاك تحتي عطاك ربنا تحتي الله يصلح حالك ما يصلح صدرك نعم نعم الله الله دكتور عزيز اسمعوا النبي الله يصلح عليك انت تقول نفسي يا اخي كل يوم بتكبر بتحلو ما يقطع عليك بالصلاه على النبي صلاه على سيدنا الله الله الله الله عليك يا مصر الاول زعيم القراء نعم سيد. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. صح مش توقف صح Don't call. قل أفغير الله تأمرون الله يشرح صدرك الله الله والله عليك تجلي لازم السماء ربنا يزيدك يا رب كمان يا عم لا بعض يفتح عليك الله يفتح عليك عليك بل لله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عليه الله من القلب والله يا محمد الله يفتح عليه الله الله الله النبي شبعنا من السحبة تسحب قلب معاها ضيفة عليك اشرح صدرك بين خمسين وكتب وما قدر الله حق قدري والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله سلام صوت النبي يا كثير الله والأرض جميعا الله الله الله ما يشرح صدرك يا رب ما يشرح عليك سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانك لك يا رب. وما قدر الله قد وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كمان مرة عشان قدر ابو عجازة حبيبك حبيبك روح قلت عليك ولو قد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن عظيم جدا ليس عليك بل لله فاعبد. بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. السماوات مطويات عليك يا مولانا. الله يفتح عليك، الله يشرح صدرك يا رب. الله الله نعم يا سيدي نعم نعم. الله عليك يا ابو احمد. الله الله سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الله الله الدكتور من اجل استاذ دكتور مين من اجل بس دكتور تعالي تمام يا حبيبي بقولك كيف انت كيف نعم يا معلم يا استاذ الحجر ينتج حاج محمد يا استاذ نفس الحنيه بقى والحريق عندي بحر نغم في القلب صرخ صرخ من في السماء البلد بتحبها وليا طاهرة ومن عيلة طاهرة اكرمنا شوية عشان حضرة النبو عشان حنا فضل عليك حاجة ما في التشويش لا حول ايه دي يخص ما كلام مولانا اشتغل يا مولانا هيفتع عليه ثم ننفق فيه أخرى فإذا هم قيام واشرقت الأرض بنور ربها يا حول الله يا رب واشرقت يا عم واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب واشرقت اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا يا مولانا. الله عليك. الليالي مذكرها به. صوت من الجنة حجي حمد. صوت من الجنة. نسأسمش والله يا مولانا. الله أكبر. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وجيء بالنبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لا حتى الصلاة على النبي عليك تجلي. نعم الصلاة على النبي. نعم يا سيدي. نعم يا رب. نعم نعم يا قرآن. نعم يا نعم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. نفس الأداء ميت أمي نفس الأداء عشان خاطر نفس الأداء الأداء بتاع أمي يوم الفرح بتاع فاطمة مخليه يوم هيك الله يرحمه فتح له فتح بيوت ميت عليك مولانا الله أكبر نفت عليها يا رب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وحده وأورثنا الأرض فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون وقضي بينهم بالحق وقيل